جديد. وفي النهاردة قمت شفت الدنيا عيد، عيد منور بالأماني والتهاني، كل يوم له فرحة حلوة وله أغاني، كل يوم كل يوم كل يوم أصحى وأقوم على نور جديد. كل يوم في وجه الطغاة، يما نال الشعب من الظالم منا، ثورة الشعب اللي كافح طول حياته النهارده، ثورة البطل اللي شفنا معجزاته بكل جدة النهارده النهارده النهارده النهارده النهارده. نبني في السد اللي له معنى بعيد، اللي حيزيد المصانع والورش، اللي من خيره الاراضي تنفرش. كل يوم كل يوم كل يوم اصحى واقوم على نور جديد. كل يوم على مر جديد.